إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من برنامجنا في قلبي مكان، وسعيدة جدا النهاردة إن تكون ضيفتي الكاتبة الصحفية سحر عبد الرحيم، مدير تحرير مجلة آفاق عربية. أهلا وسهلا أستاذة سحر. أهلا بك يا أستاذة منى، وأهلا بضيوفك الكرام، وأنا سعيدة جدا إن أنا بكون معك في البرنامج، وإن شاء الله تكون سهرة سعيدة. أستاذة سحر عبد الرحيم، أبدأ حواري مع حضرتك النهاردة بمكان يحمل ذكريات الطفولة والسنوات الأولى. طبعا أول مكان في ذاكرتي اللي قضيت فيه كل طفولتي الجميلة السعيدة، كانت طفولة كلها شقاوة وكلها لعب وكلها مذاكرة وكلها جد واجتهاد وكلها كمان إعلام. عايز أقولك إن المنطقة اللي أنا قضيت فيها طفولتي هي منطقة حدائق القبة، ومدرستي كانت مدرسة أحمد ماهر الابتدائية، كانت في شارع مصر والسودان. طبعا أنا بقولك كلها إعلام كمان، لأن كانت بداية علاقتي بالإعلام في مدرسة أحمد ماهر لما كنت في سنة تانية ابتدائي، وتم اختياري ضمن الفريق الإذاعي للمدرسة، وكنت بطلع أقول قصايد شعر وأنا في تانية ابتدائي، وطبعا المدرسة كلها كانت بتسقف لي يعني، وأنا حاجة كده صغنونة خالص مش باينة من الأرض، وكنت ببقى سعيدة جدا. وبعدين مع مر السنين شاركت بقى في الإذاعة المدرسية بشكل أكبر من خلال الأخبار والمعلومات وحاجات كتير كنا بنقولها في الإذاعة المدرسية. منطقة حدائق القبة كمان كان فيها قصر ثقافة الريحاني، كانت بتتعمل فيها مسابقات بين المدارس، وكنت بشارك في المسابقات دي كعازفة الإكسليفون، وكنت بشارك كمان ضمن فريق الكورال المدرسي. فيعني منطقة حدائق القبة دي حياتي كلها يعني في مرحلة الطفولة، هي اللي شكلتني وشكلت فكري وثقافتي ووجداني، ويعني هي اللي عملت سحر عبد الرحيم من وهي صغيرة. يعني طفولة كلها مواهب فعلا، ومشاركات وأنشطة وإبداعات جميلة جدا جدا، أحييكي عليها. وككاتبة صحفية يعني نقول دايما شغلتنا الإعلام والصحافة يمكن بتفسحنا، بتورينا مصر، مصر من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. يا ترى إيه المكان اللي في مصر، محافظة معينة بتحتل في نفسك مكانة خاصة؟ أكتر مكان بيحمل مكانة خاصة في حياتي هو منطقة مصر الجديدة. منطقة مصر الجديدة بقى يعني هي مرحلة الشباب أو المراهقة والشباب، كان فيها مدرستي الإعدادي ومدرستي الثانوي، وكان فيها شغلي في مكتبر حياتي الصحفية لأني اشتغلت في مجلات كانت مكانها موجود في مصر الجديدة. طبعا مش هنسى شوارع مصر الجديدة كلها، مش هنسى مترو عبد العزيز فهمي اللي كنا بنركبه كأنه فسحة بنروح ونيجي فيه، بنتفسح وبنتفرج على الدنيا وعلى الشوارع وإحنا راكبينه، ودايما كان بيبقى فاضي وجميل. طبعا قصر البارون زمان لما كان فيه كده عبق التاريخ والشكل الأسطوري المرعب الجميل. طبعا في الميريلاند في مصر الجديدة بالبحيرة بتاعتها والبط وكوباية المانجا في الصيف وطبق البليلة والمكسرات في الشتاء. مش هننسى شوارع القربة الجميلة، يعني كل مكان في مصر، السينما والصحبة الجميلة طبعا اللي كنا بنتقابل في مصر الجديدة ونتفسح ونروح كل حتة في مصر الجديدة، كل شبر كل ميدان ليه ذكرى جميلة معايا بصراحة في سن الشباب وسن المراهقة. الحقيقة ما زالت منطقة مصر الجديدة يعني هي منطقة غالية علينا جدا جدا في القاهرة. الشوارع والمباني العريقة والفلل الكلاسيكية الجميلة والمناطق المحيطة بقصر البارون وحاجات كتيرة جدا بصراحة احنا نعتز بيها وبنعتبرها من ثروة مصر المعمارية والفنية. برضو ده هيخليني أسأل حضرتك الأستاذة سحر عبد الرحيم، يا ترى المكان في حد ذاته عزيز علينا وغالي علينا ولا لارتباطه بالغاليين؟ طيب أنا عايزة أقولك إن مصر الجديدة تحديدا المكان نفسه عزيز عليا، وارتباطه بالغاليين برضو مخليه عزيز أكتر. يعني أنا شوارع مصر الجديدة في سن الشباب كنت بمشي فيها أشم ريحة الياسمين جميلة خارجة من الفلل كده والشجر الياسمين، أحس بسعادة، أشوف وشوش الناس وهي مبسوطة وبتضحك، أحس بانبساط، أمشي في الشوارع النظيفة الجميلة يعني أحس ببهجة. يعني مصر الجديدة في حد ذاتها مكان جميل ومبهج وغالي على قلبي. الناس اللي فيه بقى أو الناس اللي ادوله بهجة ومعزة زيادة هم أصدقائي اللي أنا كنت بقابلهم وبتفسح معهم وبخرج معهم في مصر الجديدة، وبنلف سوا نشتري لبس، نشتري مكياج، نشتري جزم، نشتري شنط. يعني مصر الجديدة يعني حياة جميلة، كلها جميلة، ما فيهاش حاجة تضايق أو تزعل أو مش مبهجة. الكاتبة الصحفية الأستاذة سحر عبد الرحيم، مدير تحرير مجلة آفاق عربية، مكان خارج مصر ودايما بتحبي تشوفيه ودايما بتحسي انه بيحتل في قلبك مكانه خاصه. شوفي يا منى، انا يعني اكتر مكان خارج مصر بحبه وبحب اشوفه وبحب اشوف عنه افلام وبحب اسمع عنه كلام يعني وبتمنى ان انا اروحه فعلا هي ايطاليا. كان جوزي كان بحكم شغله كان بيسافر هناك زمان واحنا لسه متجوزين جديد، وكان بيبعت لي كروت وجوابات من هناك، وبصراحة يعني كل ما يروح مكان يبعت لي منه كارت كنت بشوف بحتفظ بيه في ذاكرتي. في هناك لما رجع طبعا حكى لي عن حاجات أسطورية في إيطاليا، في نابولي بلد أو مدينة مليانة بالأماكن التاريخية ومحلات والمطاعم البيتزا والمكرونة الاسباكيتي. كان في ميلانو بيحكي لي برضو عنها لأن هي كانت بتتميز بأن هي فيها الهندسة المعمارية المبهرة، فيها كنيسة ميلانو دي حاجة مبهرة فعلا، التماثيل التحف. يعني في مدينة البندقية كمان كان برضو بيحكي لي عنها، هي حاجة مبنية كده في بحيرة وشوارعها عبارة عن فيها ممرات مائية وتركبي فيها قارب اسمه قارب الجندول، حاجة يعني منتهى رومانسية يعني والجمال. فإيطاليا من الأماكن اللي هي بحس إن هي أكتر مكان قريب من مصر ومن شعب مصر ومن تاريخنا، فيها تاريخ وحضارة زينا وفيها سحر طبيعة وفيها سلوكيات الناس برضو قريبة من السلوكيات الشرقية شوية. فمن كتر ما سمعت عنها بصراحة هي من المكان اللي خارج مصر وقريبة جدا لقلبي. يعني الكاتبة الصحفية سحر عبد الرحيم، وإحنا في شهور الصيف يا ترى مهما تعددت المصايف والشواطئ والأماكن الجميلة والمستحدثة في مصر وهي كثيرة، يا ترى إيه المصيف اللي ما زال في القلب، الشاطئ اللي بيحتل في نفسك مكانة كبيرة؟ ما فيش كلام، مرسى مطروح. مرسى مطروح دي يعني حاجة كده ترد الروح بهواها وبشواطئها وبميتها واللون الفيروزي الجميل بتاع المية. يعني مرسى مطروح ما فيش مكان تاني قدر يحتل المكانة اللي هي واخداها. يعني طبعا في عندي هنا في البيت بيعترضوا ساعات ان هي بتحتاج انك تروحي من مكان لمكان، لازم تركبي حاجة، تركبي تاكسي، تركبي مواصلة من شاطئ لشاطئ. انا يعني بصراحة انا بستعذب كل مكان فيها حتى رغم حكاية الركوب من شاطئ لشاطئ دي. طبعا مرسى مطروح فيها حاجات روعة، يعني شاطئ عجيبة ده حاجة كده تحفة تحفة من صنع الخالق. شاطئ الغرام اللي فيه طبعا صخرة ليلى مراد، شاطئ كليوباترا اللي فيه طبعا حمام كليوباترا برضو من الحاجات الأسطورية الجميلة. يعني طبعا في متحف رومل اللي هو متحف العالمين العسكري، المتحف ده يعني برضو هو معمول في كهف داخل جبل كده في مرسى مطروح، وموجود فيه المعروضات بتاعت كل الدول اللي شاركت في الحرب العالمية التانية، وفي قاعة خاصة بإيطاليا، وقاعة خاصة بمصر، وقاعة خاصة ببريطانيا. المكان نفسه بتاع متحف روميل اتعمل في المكان ده لأن هو كان مقر لقيادة الجنرال الألماني روميل، مقر قيادة الحرب العالمية التانية اللي كان الألمان واخدينه. فيعني هو بصراحة يعني حاجة خرافية كده موجودة في وسط الجبل، وطبعا فيه اهتمام دولي بيه، والسياح بتجيله من كل مكان لأن بيختص بوجود معروضات للدول اللي شاركت في الحرب العالمية التانية، معروضات عسكرية جميلة جدا يعني. فدي من ضمن الحاجات اللي بتميز مرسى مطروح بجانب جوها الرائع وميتها الرائعة، وبجانب شواطئها المبهرة وسماها الصافية، وكل حاجة فيها جميلة مرسى مطروح. الكاتبة الصحفية سحر عبد الرحيم، مكان كان فيه مهمة عمل خاصة لحضرتك ودايما تفتكري. أنا في بداية حياتي الصحفية في مكان مش ما بنساوش أبدا، كان فيه مهمة عمل خاصة ليا، إن أنا أروح ألتقي بعدد من السياح في منطقة مصر الإسلامية، يعني أقابل مجموعة سائحين. أنا كنت شغالة في مجلة سياحية، وكان مطلوب مني أقابل مجموعة سائحين وأعمل معهم حوارات. كان ساعتها يعني بعد حادث شهير كده حصل مع السياح، وكنا عايزين ننشط السياحة تاني وكده في التسعينات. فروحت قابلت مجموعة سياح في منطقة القلعة ومصر الإسلامية. يعني كان من ضمن الناس اللي أنا التقيت بيها كان في سائحة ألمانية كانت لطيفة جدا، يعني أنا يعني اشتغلت معها كأني مرشد سياحي كده، كنت بقول لها على الأماكن السياحية اللي هي وخصوصا القلعة والحاجات اللي موجودة فيها والمتحف الحربي، وكانت لطيفة جدا. يعني كنا بنتكلم بالإنجليزي، وكانت مبهورة بحضارة مصر ومبهورة بالتراث الإسلامي والفنون العمارة الإسلامية ورسومات يعني واديتها ساعتها وقتها اديتها نسخة من المجلة اللي أنا كنت بشتغل فيها، كانت بتصدر وقتها بأربع لغات منهم اللغة الألمانية. لما رجعت يعني بعتت لي كارت بتشكرني فيها على الجولة اللي عملتها معاها. فضلنا نتواصل لفترة كده، وبعد كده انقطع التواصل، لكن لسه الذكرى دي موجودة معايا، والجوابات اللي هي كانت بتبعتها لي برضو موجودة. وأنا مهمة العمل دي أنا ما بنساهاش أبدا، لأني أنا يعني أديتها بحب، يعني أنا كنت بحب المجال السياحي وكنت بشتغل فيه بحب، فأنا قضيت مهمة العمل دي بحب وما بنساهاش أبدا. الكاتبة الصحفية الأستاذة سحر عبد الرحيم، سؤالي الأخير، مكان لم تذهبي إليه بعد ونفسك تروحي؟ هو بصراحة في مكانين أنا نفسي أروحهم. أول مكان هي الصين، طبعا قبل كورونا مش بعدها. الصين ليا أصدقاء كتير زاروها وقالوا إنها بلد مبهر بكل المقاييس، فأنا بصراحة نفسي أزور الصين، نفسي أشوف الناس، نفسي أشوف سور الصين العظيم، نفسي أشوف الفنون العمارة هناك في شوارعها. هي بلد قدر يوصل إنه يكون قوة عظمى بتناطح الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا وليس عسكريا، يعني هي قوة بنت نفسها بالاقتصاد وليس بالحروب، عشان كده يعني أنا بحترم الصين جدا. شكرا جزيلا للكاتبة الصحفية سحر عبد الرحيم، مدير تحرير مجلة آفاق عربية، شكرا على هذه الرحلة الجميلة اللي أخذتينا فيها في هذه الدقائق، من حدائق القبة لمصر الجديدة لإيطاليا لمرسى مطروح لمصر الإسلامية للصين. أشكرك جدا جدا، ودايما نلتقي بحضرتك على خير. أشكرك جزيلا يا أستاذة منى، ومبسوطة جدا إن أنا كنت معاكم النهاردة. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.